stop. Wait, wait, wait, stop, stop. جرب المايك شيخ. تكلم بس. بسم الله. بسم الله. لحظة بس. يلا كلمة حق البحرين. كام باك اوف ذا كروزر؟ وي ويل بي ذا كروزر. بس سكر كلوز كلوز ذا ويندو بليز. سكر عزيز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أنا سعيد جدا بهذه الدعوة وأتشرف بأن ألبي رغبة أهل البحرين في تواجدي معهم أنا بين أهلي وإخواني، وأسأل الله عز وجل أن يجمعهم دائما على الحق وأن يكونوا يدا واحدة لخدمة وطنهم وبلادهم ودينهم، والله الموفق والحمد لله رب العالمين. شكر شيخ، جزاك الله خير. جو جو بابا جو. يلا يلا. ستريت ستريت وذ. كاهو كاهو كاهو.